إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالقرآن الكريم مثاني بمعنى أنه إن ذكر أهل الجنة ثنى بذكر أهل النار فيذكر الشيء وضده وتبين معنى فيما قرأنا من تفسير الآيات السابقة أن أهل النار والعياذ بالله تعالى إن سئلوا عن القرآن الكريم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قالوا أساطير بالضم ويتبادر للذهن أن تكون قالوا أساطير ولكن بعد قال الجملة اسمية والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به لقال وذكر ربنا لنا من صفاتهم أنهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وذكر عذابهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة ثم عذابهم في أثناء النزع وأنهم عند مقابلتهم لربهم يلقون السلم يقرون ويعترفون بالتوحيد ولكن ولا تحين مناص في وقت لا ينفعهم ذلك ومما قرأنا أن الملائكة تتوفاهم وتبكتهم وأنه يقال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بعد هذا ذكر لنا ربنا عز وجل صفات المتقين فقال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم من القائل لهم أيا كان الأمر لهم أيا كان إن قال المتقون لبعضهم بعضا إن قال الكافرون للمتقين إن قال الفاسقون للمتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا المتقون ذكروا هنا في مقابل المشركين ومما قرأنا ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وذكرنا أن في هذا دلالة على أن الذين أوتوا العلم هم السادة في الدنيا والآخرة فلما ذكر أين شركائي دل على أن أولئك القوم مشركون وهنا إن الذين اتقوا فإذا على رأس التقوى ألا يكون الإنسان مشركا إن الذين اتقوا أصالة تتحقق في طريق في حق من اتقى الشرك ومن اتقى أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى شركاء ويستلزم ذلك أن يفعل الطاعات وأن يترك المعاصي ولكن لا يستلزم ذلك أن يفعل جميع الطاعات وأن يترك جميع المعاصي كما يقول مثلا الخوارج المعتزلة فمن اتقى الله تعالى بفعل بعض الأوامر ولا سيما إن كان لا يقدر إلا على ذلك وترك بعض النواهي ولكنه اتقى الشرك أصالة واستقر واستمر على التوحيد وثبت عليه ولاقى ربه عليه فإن له كما سيذكر لنا ربنا في هذه الآيات. فإذا المراد إن الذين اتقوا الشرك أصالة واستمر على التوحيد، لأن هؤلاء مذكورون في مقابل قوم لهم اتخذون مع الله شركاء. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ولنا وقفتان مع قولهم قالوا خيرا. الخير الحق والصواب والعدل، ما قالوا قالوا حقا، قال قالوا خيرا. فليس الخير في أن تقول الحق فقط، وإنما الخير أيضا في أن تفعل الصواب وأن تفعل العدل. فالخير حق وصواب أي عدل، هذا هو الخير. فالذي أنزله الله حق، والذي أنزله الله تعالى صواب، هو الذي يصلح شؤون الناس. دل ذلك على أن النفس كلما امتلأت من أن الذي أنزله الله هو الخير لها في الدنيا والبرزخ والآخرة كان الإنسان تقيا. كثير من الناس يظنون أن الشرع عبارة عن لوائح حرمان، الله خلقنا فكلفنا ففي تكليفه ضيق علينا. والشرع عبارة عن لوائح مأمورات ولوائح منهيات، وفي مثل وهذه اللوائح تضيق على الإنسان حريته وتقيد متعته وتلذذه بالدنيا. هذه نظرة ظالمة لدين الله. أما المتقون فهم متيقنون على أن الذي أنزله الله تعالى هو الخير. ولذا ذكرنا أكثر من مرة أن مصلحة الإنسان في المعاش قبل المعاد إنما تكون بالوقوف عند أوامر الله، وكل مصلحة للإنسان فيها ترك لأمر المولى والاستجابة لداعي الهوى، فهي على الحق والحقيقة ليست بمصلحة معتبرة. فالذين اتقوا نفوسهم مليئة بأن الذي أنزله الله تعالى هو الخير، والخير لا، فهم يعيشون في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، لأنهم متيقنون على أن الذي أنزله الله تعالى هو الخير. وذكرت لكم أن الخير في الحق والعدل. فلو مثلا لو أن رجلا سأل آخر كيف حالك، فأجابه المسؤول فقال المطر نازل، وكان المطر نازلا حقا، فهذا في قوله المطر نازل قال حقا، لكنه ما صنع عدلا فلم يأتي بالخير في جوابه. لو أن رجلا سأل آخر ما هو الدليل على أن من نام فعليه الوضوء، فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا الرجل قال حقا، قال حقا، لكن لم يقل خيرا، لم يصنع خيرا، لم يصنع عدلا. فالخير أن تقول الحق وأن تصنع العدل. فالذي أنزله الله حق منه، عدل في شأننا، عدل في شأننا، هذا هو الخير. ولذا الله عز وجل قال قالوا إيش؟ ما قالوا حقا. المسلمون اليوم يقولوا قالوا حقا، والله يريد منا أن نقول خيرا. المسلمون اليوم كثير من المسلمين يعلمون أن الذي أنزله الله حق، ولكن نفوسهم لم تتشبع لقبول هذا الحق بحيث تعتقد أن في هذا الحق هو العدل والخير والصواب لها، وأنها دون هذا الطريق فإنها تضل. ولذا الله جل في علاه قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ما ينبغي أن نقول قالوا حقا، فليست النجاة أن تعتقد أن الذي أنزل الله حق فقط، وإنما أيضا أن تضيف مع ذلك أنه لا سعادة ولا خير لك في معاشك قبل معادك إلا فيما أنزله الله تعالى. ثم يسأل سائل فيقول: الكفار إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا إيش؟ أساطير بالإيش؟ بالرفع. وهنا قالوا حقا، قالوا خيرا، قالوا خيرا هنا إيش؟ بالنصب على أنها إيش؟ مفعول به، جملة فعل فاعل مفعول به، قالوا خيرا. فلماذا ذكرت جاء الجواب هناك مرفوعا والجواب هنا منصوبا؟ الجواب المجمل الذي يقال في هذا للفصل بين جواب المحق وجواب المبطل، فحتى الجواب للفرق الشاسع بين الجوابين في المعنى والمضمون، فالله جل في علا غاير بين الجوابين هناك قالوا أساطير وهنا قالوا إيش؟ قالوا خيرا، فحتى ما يتساوى الجوابان، لأن الجوابان في المضمون فرق كبير بينهم، فحتى لا يتساوى الجوابان رفع الأول ونصب الثاني، ورفع هناك لأن في جوابهم حيدة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا هو أساطير الأولين، ما أجابوا، أهملوا الجواب، الكلام منقطع لا صلة له بقولهم، والجملة الإسمية كلام مستقل منقطع، وهنا قالوا خيرا لصلته المتلازمة مع الجواب، فكان الجواب موصولا، فكأنهم قالوا ما قالوا سجية من غير تلعثم ومن غير تردد، فكان جوابهم هو عين، فكان كلامهم هو عين الجواب الذي سئلوا عنه. وأما جواب أولئك الكفار بالجملة الإسمية لانقطاع صلة الجواب بالسؤال، لانقطاع الجواب عن السؤال، ذكرت جملة إسمية مستأنفة مستقلة، ولأن الحق من عند الله تعالى لا ينتهي، ولسيما عند تنزل الآيات والخير، فالجملة الفعلية فيها استمرار والجملة الإسمية فيها ثبات، فكأن في جوابهم قالوا أساطير الأولين ليس عن نزوة وعن موقف آدي، إنما هو موقف فيه ثبات. الجملة الإسمية دائما تفيد الثبات، والجملة الإسمية الفعلية تفيد إيش؟ تفيد الاستمرار. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا. فيمكن أن يكون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أن تكون بدل من قول الله تعالى خيرا، فيصبح للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من قولهم قالوا خيرا، هذا الخير مما فيه قال إيش؟ قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، فكأن الخير الذي هم عليه سببه اعتقادهم أن الذي أحسن في هذه الدنيا فإن له عند الله حسنى، وأن سبب الخير الذي يعتقدونه أن الدار الآخرة خير، فيتصبح قوله بالذين أحسنوا بدل من خيرا. ويمكن أن يكون جوابهم قد تم بقولهم خيرا، وأصبح قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من كلام الله تعالى، كلام المستأنف ولا صلة له بالجواب، فبعد قولهم الله عز وجل أثنى عليهم بأن نفوسهم قد تشبعت من الخير واعتقدوا أن دين الله تعالى هو الحق وهو إيش؟ هو الصواب وهو العدل. من العبارات الظالمة التي يذكرها كثير من الناس يذكرونها في معرض مدح الدين وتحمل في طياتها معنى ليس بحسن ولا بمليء، يقولون الشرع والدين صالح لكل زمان ومكان، عبارة ظالمة وليست بحسنة. وما جعلنا نقول هذه العبارة إلا لأنه قد ظهر غير الدين وظهرت أذكار بعيدة عن الدين، والعبارة ظالمة وناقصة. والصواب أن يقال إن الشرع أو إن الدين مصلح للزمان والمكان، وليس إن الشرع صالح لكل زمان ومكان. فلو قلت إن الشرع صالح لكل زمان ومكان فما تنفي الإصلاح عن غيره؟ ما نفيت الإصلاح عن غيره، ولكنك تقول إيش؟ تقول الشرع فقط هو المصلح ليس فقط صالح. صالح يعني فيه خير، فيه حق، بس لما تقول هو خير، هو الخير، تقول هو المصلح فقط للزمان والمكان. هو الحق وهو العدل، هذا الخير. فأهل العلم وطلبة العلم نتكلم لا يقولون الشرع صالح لكل زمان ومكان، يقولون الشرع فقط هو المصلح للزمان والمكان، وغيره قاصر، وغيره قاصر، هذا الخير. ونفوس البشر، نفوس الذين اتقوا، نفوس طلبة العلم تتشبع من ذي الحقيقة، ولا يستطيع أن والنفس لا تتشبع من ذي الحقيقة إلا إن علمت ثوابت الدين وقواعده، إلا إن علمت قواعد الدين وثوابته، وإلا إن امتلأت النفس البشرية بالحقائق الثابتة الواردة في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ما هي هذه الحسنة؟ كثير. هذه الحسنة الذي يحسن والإحسان، ما هو الإحسان؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان التقى والصبر، أن تصبر على الحق الذي معك، وأن تصبر على من خالفك، وأن تتحمل الأذى في سبيل الله. إنه من يتقي ويصبر مع التقوى، فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. عدم ضياع أجر المحسنين من معاني عدم الضياع للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الحسنة الذكر الحسن والرفعة بين الناس، كما قال إبراهيم واجعل لي لسان ذكر لسان صدق في العالمين. ومن الذكر الحسن الغلبة، فالمتقون هم الغالبون والعاقبة للمتقين. وهذه سنن لله، قواعد. من اتقى من أحسن له في الدنيا إيش؟ حسنة. من أحسن من اتقى وصبر له في الدنيا حسنة. هذه سنة، سنة النفس يعني التي تعرف النصوص وتقرأ القصص، قصص القرآن الكريم، متشبعة منها. من أحسن في الدنيا فله حسنة، له رفعة، له قبول، له ذكر حسن. انظروا لمن أحسنوا في هذه الحياة من أهل العلم، من السابقين واللاحقين، مذكورون في كل مجلس على لسان كل إنسان، يترحم عليهم ويذكرون بالثناء الحسن، ولهم الغلبة. وهذه الغلبة لا تكون وفق معيار زمني قصير. انظروا مثلا إلى دعوة الشيخ ابن تيمية رحمه الله، متى وضع الله لها القبول؟ بعد مئات السنين من وفاته. من اتقى وأحسن، من أحسن له الحسنى. كيف الحسنى؟ هذا شأن الله تعالى. كيف تكون؟ ما هي وسيلة أن تكون؟ هذا الأمر ليس للبشر، هذا الأمر لله خالص. ومن الحسنى المذكورة في قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ومن أحسن حسنات هذه الحسنة أن الإنسان كلما ازداد في كلما ثبت على هذا الخير ازداد في الهدى، واتسع الهدى في حقه، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه من الحسنى، هذه من الحسنى. ولدار الآخرة خير، هي الدار الآخرة خير، خير من هذه الدنيا. ورحم الله بعض الصالحين لما قال: لو كانت الآخرة من خزف والدنيا من ذهب، فيقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ فالآخرة خير، كما قال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة خير من هذه الدنيا. إذن من أسباب التقوى والثبات على التقوى والاستمرار في التقوى الاعتقاد أن الآخرة خير من الدنيا، وأن الذي يدخر الإنسان عند ربه خير له مما يتركه من أجل الله. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذه الدار دار المتقين ذكر الله عز وجل صفاتها، فقال: جنات عدن. منهم من جعل هذه الآيات أن الناس كانوا يأتون، ولا سيما من كان يفد إلى مكة، وينبغي أن نتذكر وأن نربط السياق بأن هذه الآيات نزلت في مكة المكرمة وهي آيات مكية. كان الرجل يأتي الوافد إلى مكة، يأتي فيحتار، فيسأل الكفار: ماذا أنزل الله؟ ما هي الدعوة التي أتى بها رسول الله؟ فيقولون كذا. فيأتي المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم: ماذا أنزل الله؟ قالوا: إيش؟ قالوا: خير. فجاء ذكر الأمرين من باب أن سؤال بعض المتشككين والمترددين كان قائما، وكان السؤال تسأله طائفتان. فبعد أن بين الله عز وجل الحسنى في الدنيا، وتذكرون هناك في الآيات الكفار ماذا قال الله عز وجل، ذكر أن لهم في الدنيا أن الله يأتي، قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذا شأن الكافرين في الدنيا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ هذا حال الكفار في الدنيا والآخرة. حال المؤمنين في الدنيا أنهم يعتقدون أن الذي أنزله الله هو الخير لهم، وهم ثابتون عليه، وأن لهم عند الله عز وجل مقابل الحسنة حسنى، مقابل ما أحسنوا الله يحسن إليهم. هذا حالهم من باب المشاكلة تماما. ما ذكر الله تعالى للكافرين ذكر الله تعالى في حق المؤمنين، فقال: جنات عدن. الجنات القصور والبساتين، عدن الدوام، قصور ونعيم متصف بأنه دائم. يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. لازم ذلك أن تكون أبنية مرتفعة والأنهار تجري من تحتهم، فلازم أن تجري من تحتها الأنهار، أن تكون للجنان أبنية مرتفعة. لهم فيها ما يشاءون، وهذه حالة لا تكون أبدا إلا في الجنة. هذه الحالة تكون، لو أتيت بأنعم البشر بملوك البشر، هل يحققون في الدنيا ما يشاءون؟ لا يحققون ذلك. قال: لهم فيها ما يشاءون، هذه الحالة لا تكون إلا من أهل الجنة خلاف حال أهل الدنيا. ففي أهل الدنيا لا يحقق الإنسان ما يشاء، بل في الدنيا دار مكدرات ومنغصات، ومن لم يفهم أن الدنيا دار مكدرات ومنغصات يتعب. ذكرنا لكم أكثر من مرة وجه الدنيا اللذة والإيش والعذاب. لو تأمل العاقل من كم مكان تلذذ، لو تأمل العاقل من كم مكان تلذذ في هذه الحياة، ولو تأمل من كم مكان تألم. من الأكثر الألم؟ إذا الدنيا دار ألم، الدنيا اللذة فيها عارضة، عينات لذات، طعام، كم لذة الطعام، كما تدفع الضريبة غالية ودفع الضريبة أكثر من لذة، والجماع كم لذة الجماع، ثم الضريبة من الوهن والتعب وهكذا. ففي الدنيا عينات اللذات، ليست هي اللذات، ليس لك ما تشاء، فقط عند الله عز وجل لك فيها ما تشاء، كما قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس، الجنة ماذا تشتهي؟ تشتهي الولد، بساعة يكون الولد، الحمل الوطئ والحمل والولد يكون بساعة. أما الولد في الدنيا انظر ادفع التبعات من الحمل إلى حتى يكبر ويخدم، كم يتألم الإنسان وكم يبذل. فالذين اتقوا لهم في الجنة ما يشاءون، وهذا من معاني أن دار الآخرة خير، دار لك فيها ما تشتهي، دار لك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، ودار إن حصلت فيها على شيء من راحة جهدت وتعبت. فرق كبير بين الدارين. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، هذه ثابتة، كذلك يجزي الله المتقين، المتقين فالله هكذا يجزيهم. أن من اتقى الله ونازع هواه وترك الأمر من أجل الله فإن الله يجزيه بالشيء الأحسن والشيء الأدوم. ولذا ورد في الحديث صحيح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه الآية تشير لذلك. وفي كتاب الله آية أخرى أصرح على هذا المعنى، من يذكرها؟ في كتاب الله آية صريحة على معنى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهي قوله في أواخر سورة الأنفال. وإن كان السياق في الأسرى ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال الله تعالى في أواخر الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الكلام الأسرى، وقيل في العباس، الآية العباس رضي الله تعالى عنه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن تركت شيء لله عوضك الله، آتاك الله خيرا مما تركت من أجل الله. قال: كذلك يجزي الله المتقين، هذا في الآخرة والدنيا. اتق الله وافعل الحسنة واترك ما لك فيه شهوة، لا أقول مصلحة، ما لك فيه نزوة، ما لك فيه شهوة، تركه من أجل الله، فالله كذا يجزيك بالإيش، كما ذكر عن أهل الجنة قال: ودار الآخرة خير، يجزيك بالخير. وكذلك يجزي الله المتقين. ذكر الله تعالى ما له في الدنيا ما له في الآخرة، ثم ما بين الدنيا والآخرة، وهي إيش؟ الموت. فهناك قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهنا قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هذا حال المؤمنين. وصفهم الله تعالى في الموت بأنهم طيبون مبرؤون من كل عيب ظاهر ومن كل خلق دنس. هم طيبون، فالمتقي طيب، فهو في الناس الله يقول عنهم طيبون. برأوا أنفسهم من المعايب، وصفهم الله تعالى بأنهم طيبون في حال بعد الناس عنهم. إنسان تخيل الميت لما يموت أكثر الناس حبا له، أسرع الناس دفنا له، لكن هذا طيب، هذا عند الموت. الله قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أو طيبين، طابت لهم مما رأوا، طاب لهم قبض أرواحهم. المؤمن هذا الموت، فإن رأى ملائكة الموت ملائكة الرحمة يتعجل فيطيب له هذا الموت عند رؤية الملائكة. فالمؤمن إن خاف الموت يخاف أن يلقى الله وهو مقصر، فمن خشي الموت وخاف على نفسه الموت وهو يريد أن يتزود من الخير وأن يكثر من الإحسان فكرهه الموت حسن، كرهه الموت حسن. لكن هذا الذي هو على التقوى إن رأى ملائكة الرحمة طاب له الموت، طاب له نزع الروح. فالمؤمن له عند الله خير مما هو مما له في الدنيا. المؤمن روحه مسجونة في بدنه، فإن مات فخرجت الروح من سجنها وتنعمت وتلذذت. ولذا أرواح بعض أرواح المؤمنين مرسلة، مرسلة، وبعضها تدخل الجنة، تكون كما ثبت في بعض الحديث في جوف طيور خضر، والشهيد يكون في ايش؟ في حواصل. روح الشهيد في الحاصلة، المعين تعلق من ثمر الجنة، تأكل من ثمر الجنة. فالشهيد الشهيد يتنعم أكثر، المؤمن روحه في جوف الطير مباشرة. بعض أرواح المؤمنين مرسلة تذهب أينما شاءت، وبعض الأرواح في الجنة. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يعطونهم الأمن والسلام في وقت لا ينفع فيه أحد، وقت الوفاة لا ينفع فيه أحد أبدا. فالمؤمن يؤيد بأن الملائكة هي التي تتولى أمره وتعطيه الأمن والسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند النزل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تبشرهم بهذا الخير. لماذا؟ قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الله كان ولي للمؤمن في الدنيا في حياته الدنيا، وبالتالي الله وليه في الآخر، والله وليه في البرزخ، فيرسل ملائكته الكرام بالسلام. يا الله كم للمؤمن من منزل عند الله حتى في وفاته. الله يهيئ ملائكة إليك ليؤمنوك ويسلموا عليك. ومن الضرورة بمكان أن تبرز الفروق بين المؤمنين الكافرين في الحياة في البرزخ في الآخرة من خلال النصوص، وأن يركز كثيرا على مسامع الناس ذكر هذه الفروق. وهذا ظاهر جدا في القرآن، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى فكأنهم يدخلون الجنة من مجرد النزل كأنهم فيها، وهذا يشير إلى أن الروح بمجرد خروجها تتنعم أو تتعذب، تتنعم في هذه الآيات وتتعذب في تلك الآيات. وكما أشرنا في درس أمس أن الآيات التي معنا التي مضت فيها إشارة قوية جدا للقول بعذاب القبر، وهذه الآيات فيها إشارة قوية جدا إلى نعيم القبر ونعيم الروح، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند نزع الروح، ويقول ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، يقال للميت المؤمن التقي ادخل الجنة. كيف يدخل الجنة؟ من روح بروحه. وقل الدور ثلاثة، دنيا وبرزخ وآخرة، النعيم والعذاب في الدنيا أصالة على البدن وعلى الروح تبع، وفي البرزخ النعيم والعذاب أصالة على الروح ويلحق ذلك البدن بالتبع، وتمام النعيم والعذاب في القيامة في الدار الآخرة يكون على الروح والجسد معه. تمام العذاب تعيين تمام النعيم يكون في الآخرة على الروح والجسد معاً.